يدخله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زمية. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. ماذا نقول بهذا؟ هذا نقول مسائل بسيطة يا أخي، 5% ولا 7% ولا 3%؟ درهم ربا يأكله الرجل ويعلم أشد من 36 زمية. يجب على الإنسان المؤمن أن يتقي الله. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عد 7 الموبقات عد منها الربا، والرسول عليه الصلاة والسلام لعن في الربا 5: آكله ومكيله وكاتبيه وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. الكاتب والشهود ما لهم علاقة في العملية إلا أنهم وثقوا المعاملة الربوية. وديننا إذا حرم شيئا حرم وسائله والموصلة إليه. فالمرابي إذا كان ما أحد يكتب له ما يتعامل بالربا، إذا ما وجد أحد يشهد على العملية الربوية ما يتعامل بالربا، لأنه يخاف أنه ما يرجع له حقه. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى وأن يكتفي بما أحل الله عما حرم. وإذا كان الإنسان مضطر إلى وضع نقوده عند بنك يتعامل بالربا، فإنه إذا كان لا يوجد غيره من البنوك التي لا تتعامل بالربا ولا يوجد مكان يحفظ فيه نقوده، فيضعها مؤقتا لكن لا يأخذ عليها فوائد، وهي ليست فوائد في الحقيقة، هي كوارث وخسائر وضرر. هذا يقول: ما حكم صلاة المرأة على الجنازة؟ نقول: مستحب للمرأة أن تصلي على الجنازة لأنها دعاء للميت، بخلاف تشييع النساء للجنائز أو زيارتهن المقابر فإنها محرمة. المرأة لا يجوز أن تزور المقابر ولا يجوز لها أن تشيع الجنائز، وأما الصلاة على الجنازة فإنها جائزة لأنها دعاء للميت. يقول: ما حكم المسبوق في صلاة الجنازة؟ نقول: المسبوق بعد سلام الإمام يأتي بالركعات متتالية من دون ذكر بينها، فإذا كنت سبقت تكبيرتين فإذا سلم الإمام تقول الله أكبر الله أكبر ثم تسلم. يقول: إنسان أدى العمرة ولم يصلي ركعتين بعد طواف الوداع، نقول: لا شيء عليه، لأن صلاة ركعتين خلف المقام إنما هي من السنن، فإذا تأتى بها الإنسان فهذا هو المطلوب والحسن، وإذا أنه لم يأتي بذلك فإن عمرته وحجه صحيح إن شاء الله، لكن لو صلاها فيما بعد فهو حسن، لأن عمر رضي الله تعالى عنه نسي أن يصلي ركعتي الطواف فتذكر وهو بالمحصب دون منى فصلاها هناك، وقال: كل مكة مقام لإبراهيم. يقول: هل يجوز لنا أن نتحلل من الإحرام في الحج قبل الطواف والسعي وبعد رمي الجمرة والنحر؟ نقول: بعد رمي الجمرة والنحر لا، إذا كان بعد رمي الجمرة والحلق نعم، أما النحر فلا علاقة له بالتحلل. فكما قلنا قبل قليل أن الإنسان إذا أتى بإثنين من ثلاثة، الثلاثة ما هي؟ رمي جمرة العقبة والحلق والطواف، إذا فعلت من هذه الثلاثة إثنين تتحلل التحلل الأول، فإذا أتيت بالثالث مع السعي تتحلل كاملا. أما النحر فلا علاقة له بالتحلل، لكن الأفضل أن يكون النحر بعد الرمي وقبل الحلق، هذا هو منزلته من حيث السنة. ترتيب أعمال يوم العيد: رمي فنحر فحلق فطواف فسعي، هذا هو ترتيبها، لكن لو قدمت بعضها على بعض جاز ذلك، إلا السعي لابد أن يكون بعد طواف. فلو أن إنسانا رمى ونحر فإنه لا يتحلل، لا بد أن يأتي بالطواف أو يأتي بالحلق ثم يتحلل. يقول إنسان لزمه دم ولم يقدر عليه، فهل عليه أن يصوم؟ وما حكم من صام يوم عرفة وهو حاج؟ الإنسان إذا كان لزمه دم لتركه واجب من واجبات الحج فإنه يصوم 10 أيام، 3 الحج و7 إذا رجع. وأما إذا كان بسبب فعل محظور من المحظورات، فالمحظورات إذا كانت تغطية الرأس أو لبس مخيط أو طيب أو تقليم أظافر أو أخذ من شعره، فإنه يخير في الفدية بين أحد أمور 3: إما أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل واحد 1.5 كيلو من طعام أهل البلد. أما صوم يوم عرفة فإنه يكره بالنسبة للحاج، صوم التطوع. أما إذا كان صوما واجبا كمن عليه هدي التمتع أو القران وهو لا يجده، فإنه لو صام يوم عرفة أجزأه مع الكراهة، والأولى أن يصوم قبل ذلك بعد دخول شهر ذي الحجة. وأما صوم يوم عرفة لغير الحاج فهو يكفر السنة الماضية والباقية. يقول ما المراد بوضع الطيب في الطعام؟ كمن يضع مثلا زعفران في الطعام في الرز مثلا، أو يضع في الشاي ماء الورد، فهذا نوع من العطور لا يصلح أن تستعمل في الأطعمة. هذا يقول: عجوز في 80 من عمرها أحرمت بحجة، وفي الأيام الماضية وضعت الكحلة في عينيها، ماذا يترتب على ذلك؟ نقول لا شيء عليها. يقول: ماذا تفعل عجوز مسنة عندما تكلف شخصا يرمي عنها؟ نقول: ما دام أنها عاجزة عن الرمي بنفسها فلا بأس أن توكل من ينوب عنها في الرمي من الحجاج. يقول: الركن اليماني ما هو؟ هل يقبل أو يستلم؟ ماذا يقول عند استلام؟ نقول: الركن اليماني هو الركن الذي في الجهة الجنوبية جهة اليمن، وهو المقابل لنا في هذا المكان. والسنة استلامه، فلا يسن تقبيله ولا الإشارة إليه، وعندما يستلم فإنه يقول الله أكبر. هذا يقول: أخذت من شخص قلما لأكتب عنوانا ثم وضعته في جيبي ناسيا، ولم أنتبه أنني أخذته إلا عندما افترقنا، وقد بحثت عنه كثيرا لأعيد القلم إليه لكني لم أجد، ماذا أفعل بالقلم؟ نقول: انتظر حتى نهاية الموسم، وعندما تريد السفر إذا لم تجد فتصدق به عنه. هذا يقول: أريد أداء فريضة الحج عن والدي المتوفى رحمه الله، علما بأني سبق أديت الفريضة، ماذا أقول عند النية؟ يقول لبيك حجا عن فلان او عن والدي فلان. والاعمال التي تعملها لنفسك تعملها له. هذا يقول إنسان يتطاول بلسانه في أعراض الناس ويفشي السر، فقلت له أنت بعيد عن الإسلام بفعلك هذا، فغضب مني، فما حكم الإسلام في ذلك؟ أولا لا يجوز لك أن تقول مثل هذه الكلمة، لأن هذه من الكبائر الذنوب ومن المعاصي الكبيرة بلا شك، لكنها لا تخرج الإنسان من الإسلام ولا تبعده عن الإسلام. الله تعالى يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالمغتاب حاله كحال إنسان توفي عنده أخوه فأخذ سكينا وصار يقطع من فخذه وكتفه ويأكل، هذا هو حال المغتاب. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، توفي أخوك عندك فأخذت سكين وصرت تقطع من لحمه وتأكل، هذا هو حال المغتاب تماما، هذا وصف الله تبارك وتعالى له. فالغيبة كبيرة من كبائر الذنوب ومن الأعمال المحرمة التي تفسد المجتمعات وتسبب البغضاء والشحناء بين الناس، لكنها لا تخرج الإنسان من الإسلام. فعليك التوبة وعليك نصح أخيك بالكف عن الغيبة وعن الأخلاق الرديئة أو التطاول في أعراض الناس. يقول هل الذي لا يرمي الجمار هل عليه هدي؟ أنا أريد من الإخوان أن يعيشوا معنا حتى ما قبيل الحج، حتى نعرف الحج على الوجه الصحيح ولا نفرط في شيء من أعمال الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما هو الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي أدي تاما بأركانه وشروطه وواجباته ولم يرتكب صاحبه شيئا من المحظورات ولم يقصر في شيء من الواجبات ولم يتعرض لشيء من المفسقات والذنوب والمعاصي. فالإنسان الذي جاء وتحمل مشقة السفر من بلده وتحمل النفقة وسوف يواجه كثير من الزحام وهو في كل هذا صابر ومحتسب، عليه أن يتقي الله تعالى ولا يفرط في شيء من الواجبات. كثير من الناس يبحث يقول لو أن إنسان ترك كذا أو ترك كذا أو ترك كذا، هو جاء للحج ويريد أن يترك؟ كان جلس في أهل عند أهله ولم يأتي. إذا كان يريد أن يترك عليه أن يؤدي المناسك كاملة ولا يفرط في شيء منها. رمي الجمار واجب من واجبات الحج، ويجب على الإنسان أن يرمي الجمار، وهي 70 حصاة لمن أراد أن يتأخر إلى اليوم 13، 49 حصاة لمن أراد أن يتعجل في اليوم 12. عليه أن يؤديها كاملة على الوجه الصحيح، يرمي الحجارة في مكان الرمي وفي وقت الرمي وبالحجر الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عندما أخذ الحصى بيده وقال للناس هكذا أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يعني لا ترموا بحجر كبير ولا ترموا بحجر صغير، إنما أرموا بهذا المقدار بقدر حبة الفول، ما بين الحمص والبندق، هذه حصل جماع. وترمى جمرة العقبة يوم العيد، وأيام التشريق في كل يوم بعد الزوال يرمي 21 حصات في كل واحدة من الجمرات الثلاث، يرمي 7، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. فلو أن إنسانا ترك الرمي فإن عليه إثم إذا لم يكن معذورا، ويكون عاصيا لله لأنه ترك واجبا من واجبات هذه العبادة. وعليه أن يذبح شاة في مكة، وعليه أن يتوب إلى الله تعالى. وليس الإنسان مخير بين أن يعمل النسك أو يذبح، إلا إذا كان عند العجز، عجز إنسان عجز عن الرمي ولم يجد من ينوب عنه، ففي هذه الحال انتهى الموسم عليه، فإنه عليه أن يذبح شاة لتركه واجبا من واجبات الحج. هذا يسأل يقول هل الطواف لابد أن يكون 7 أشواط ولو كان نافلة؟ نقول كل طواف بالكعبة 7 أشواط، يبدأ وينتهي من الحجر الأسود، لا يصلح أن تبدأ من بعد الحجر، ولا يصلح أن تنتهي قبل أن تصل إلى الحجر، بل لا بد أن تكون البداية والنهاية من الحجر الأسود، ولا بد أن تكون 7 كاملة. يقول امرأة قالت عند الإحرام نويت الحج والعمرة، فهل تظل على إحرامها حتى يوم النحر؟ نقول إن أرادت أن تبقى قارنة فلها ذلك، وإن أرادت أن تتحلل فلها بعد أن تطوف وتسعى أن تنوي تحويل هذا لعمرة، وتقصر شعرها وتصير متمتعة، وهو الأفضل في حقها، فإنها إذا طافت وسعت تقصر من شعرها وتصير عمرة متمتعة بها إلى الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ممن أحرم بعمرة وحج أو بحج أن يجعلوها عمرة وأن يتحللوا من إحرامهم، فهذا أفضل. هذا يقول إنه حاج وتذكرة الطائرة محددة بيوم 12 ذي الحجة على 2:30 ليلا سأغادر المملكة، وقد ذبحت هديا لطواف الوداع. أما الرجم فقد كلفت نائبا عني، هل هذا يجوز أم لا؟ هذا هو الذي تكلمنا عنه قبل قليل، لماذا ما جلست في بلادك؟ أو أنك أجلت الرحلة بدلا من أن تكون يوم 12؟ أنت تعرف أن يوم 12 فيه عبادات وليست عبادة، الرمي ما يبدأ إلا بعد الزوال، ولا يصلح طواف الوداع إلا بعد كمال المناسك، فأنت بهذا تعمدت من البداية أن تخل في نسكك، فلو أنك بقيت في بلادك لكان خيرا لك، أو أنك أجلت الرحلة وبإمكانك تأجيلها، أجلها إلى ما بعد 10 أيام وأدي مناسكك على وجه الصحيح، وأنت تحملت النفقات وتحملت المشاق الكثيرة لأجل أداء هذا النسك، فلا تعرض نفسك لمثل هذه الأمور. يقول أرى بعض الناس يشتري قمحا ويرميها للحمام، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز عبث، لأن هذا الحب يطأه الناس بأقدامهم، والحمام ستجد رزقها. تروح بطانا وتغدو، تغدو بطانا وتروح خماصا. فلا يجوز الإنسان أن يرمي النعمة في الطرقات لأجل أن تأكلها الحمام والناس يطعونها بأقدامهم. إذا كان عنده سطح يضعها فيه لا يتعرض له الناس فهذا لا بأس، مع أن الحمام ليس بحاجة إليك، هي ستجد رزقها إن شاء الله. هذا يسأل يقول هل للمحرم أن يحلق لغيره قبل أن يحلق هو عطورا، علما بأنه قد رمى الجمرات؟ نقول يجوز للإنسان المحرم أن يحلق غيره وأن يقصر شعره هو بنفسه، لا شيء في هذا، وهذا من المسائل التي يسأل عنها كثير من الحجاج، فلا بأس أن المحرم يحلق غيره ولو لم يتحلل هو، وأن يقصر شعره بنفسه ولا يؤثر هذا على مناسكه. هذا يقول إنه يوجد في بعض البلاد من يقول هذا فلان قادري وهذا تيجاني وهذا صوفي، ويقول إن في السعودية من يقول هذا وحابي، فما معنى هذه العبارات؟ نقول ليس في الإسلام الصحيح شيء من هذا. الإسلام الصحيح هو ما كان الإنسان فيه على منهج محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذين على ما هم على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء هم الذين ينجون والبقية في النار. وليس فيها قادر ولا تيجاني ولا صوفي ولا نقشبندي ولا غيرها، إنما فيها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من كان يحب الله فعليه أن يتابع رسوله ويسير على منهجه ولا يتبع فلان ولا علام، هذا هو المنهج الصحيح. التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو طريق النجاة، وهو طريق السعادة والفلاح. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنته. فلا يصلح أن الإنسان يترك منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام ويتبع هذه الفرق التي ليس لها أصل ولا مستند من نقل ولا عقل، وإنما الإنسان عليه أن يتمسك بكتاب الله تعالى وهو متيسر، وعليه أن يلتزم بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي أيضا مبسوطة وميسرة لطالب الحق فيها. هذا يسأل عن رمي الجمار، يقول نرجو التوضيح متى يكون الرمي وهل يجوز الرمي عن يوم فائت. الرمي بالنسبة لجمرة العقبة يوم العيد يبدأ من بعد منتصف الليل ليلة العيد بالنسبة للضعفاء من النساء والمسنين ومن معه أطفال، فلهم أن يتقدموا ويرموا قبل الفجر، وينتهي بغروب شمس يوم العيد. وأما الأيام الباقية أيام التشريق فإن الرمي يبدأ من الزوال، يعني من وقت أذان الظهر على الساعة 12:30، ويستمر إلى الغروب. وقد أفتى بعض أهل العلم عند الضرورة يجوز الرمي في أول الليل عن اليوم الماضي، لو أن إنسانا لم يرمي يوما من الأيام، مثلا لم يرمي اليوم 11 وأراد أن يرمي في اليوم 12، فإن له ذلك، لكن يبدأ أولا بالرمي بعد زوال اليوم 12، يبدأ برمي اليوم 11 فيرمي الصغرى بسبع حصيات، ثم يذهب ويرمي الوسطى بسبع، ثم يذهب ويرمي العقبة بسبع، ثم يعود إلى الصغرى ويرميها عن اليوم 12 بسبع، ثم يذهب إلى الوسطى ويرميها بسبع عن اليوم 12، ثم يذهب إلى العقبة ويرميها بسبع أيضا عن اليوم 12. يعني لا بد من الترتيب لو أن إنسانا فاته الرمي في يوم من الأيام. يقول: أديت عمرة قبل أسبوع مفردا وأردت الحج، فهل يلزمني دم؟ نقول: أنت تصير متمتع إذا أديت الحج، ما دام أنك أتيت بعمرة وحججت في سنة واحدة بسفرة واحدة فإنك تصير متمتعا وعليك دم التمتع. هذا يسأل عن حكم حك الإنسان لجسمه أثناء الإحرام. نقول: إذا احتاج لذلك يكون برفق ولا يقطع شيئا من بدن من شعره ولا يؤثر هذا على إحرامه، لكن يكون برفق. أما لو أنه شد الشعر وقطعه فإنه إذا كان ثلاث شعرات فعليه فدية يخير فيها بين ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام. يقول: هل يجوز للمحرم أن يتغطى بغطاء مخيط كالبطانية مثلا؟ وإذا كان لا يجوز فماذا عن حال المرضى بالبرد مثلا الذي يحتاج صاحبه الغطاء؟ أولا، البطانية ونحوها ليست مخيطة. المراد بكلمة مخيط هو أن يكون مخيوطا على قدر البدن، مثل الثوب، مثل المشلح، مثل الفنيلة، مثل السراويل، مثل القميص، هذه هي المراد بالمخيط. أما أن يكون شيء يلف على البدن مثل البطانية أو الرداء فإن هذا لا يسمى مخيطا، لأنه ليس فيه خياطة على قدر البدن. فمثلا هذه العباءة أو المشلح لو أردت مثلا أن أستعملها في الإحرام فإني لا ألبسها لبسا وإنما ألفها لفا على البدن، وحينئذ يجوز استعمالها، لأن لبسها أو استعمالها ليس على شكل مخيوط على قدر البدن. هذا هو معنى مخيط. أما لو لبستها كهذا الكيفية فتعتبر مخيطة وفيها فدية حال الإحرام. فنقول: الإنسان الذي يحتاج إلى أن يتغطى ببطانية أو نحوها حال إحرامه لا بأس بذلك، لكن لا يغطي رأسه، لا يغطي رأسه حال الإحرام. يقول: ما حكم لبس الحزام لشد الإزار؟ نقول: هذا لا بأس به، يقول: ما الحكم في إحرام زوجين أحدهما قارنا والآخر متمتعا؟ نقول: لا بأس بهذا، لكن لا يقرب أحدهما الآخر، لأن القارن يعتبر في حال إحرام، فلا يجوز أن يستمتع أو يستمتع به من الآخر. لكن لو كان متمتعين كان أفضل في حقهما وأبعد عن الإشكال. والإنسان القارن إذا لم يسق الهدي يجوز له أن يحول إحرامه إلى تمتع. هذا يقول: إن زوجته تعاني من مرض في الأرحام، وزارت عددا من الطبيبات ولم تصل إلى نتيجة، وتريد أن تزور طبيبا مختصا ومنعتها من ذلك، فما الحكم؟ نقول: لا، إذا أنك لم تجد طبيبات على المستوى المطلوب ووجد طبيب ماهر أقدر منهن فلا بأس أن ينظر في علاجها.